ملايين أيام الزيارة، ملايين أصغرهم منارة. ملايين أيام الزيارة، ملايين أصغرهم منارة. مجانين مجانين أهل فزعة ونشامة، مجانين مجانين إلى يوم مجانين. يا هلا يا هلا بجيتك يا زاير، صارت جفوف المناير، شايب يقود الحراير، والعشق عوشي صاير. مشتعل شيب بلحيته، ماشي لحسين على نيته، فاهم ودارس قضيته، بالمشي دور منيته. هلا بزوار الحسين، هلا ومية هلا، هلا ومية هلا، طول راية وجبراية ضعن هو وهلا، يحج بكربلا وقف نادى على العادة، أزورك سيدي أنا وهذا ولدي. طول راية وجبراية ضعن هو وهلا، يحج بكربلا وقف نادى على العادة، أزورك سيدي أنا وهذا ولدي، أزورك سيدي أنا وهذا ولدي. الأموال لجلك قشرتها، الأموال رادتني وبعتها، الأموال لجلك قشرتها، الأموال رادتني وبعتها. أسامينا أسامينا وقف باسم الخدامة، مجانين مجانين إلى الله. أسامينا أسامينا وقف باسم الخدامة، مجانين مجانين يا الله. ملايين أيام الزيارة، مجانين أريد جنون جنون الله. مجانين مجانين إلى يوم بعد بعد، مجانين الله. مجانين مجانين لخادم الحسين، الشاعر الشاب الطيب الصديق الوفي محمد رسول الوطن. الوطن فاتح مضيفة باسم الأديان الشريفة، والشعب عدهم وظيفة ينشر الخدمة النظيفة، واللي يجي حطها على باله يبقى يمنش ما حلاله، والوطن يصبح حلالة من جنوب الحد شمالة. هلا بزوار الحسين، هلا ومية هلا، هلا ومية هلا، خدم عدنا تضل ودنا لحد ما تكتفي، جدر ما ينطفي، سلم تلقى أهل ملك قصصنا مبللة ولا تقضي الهلا، خدم عدنا تضل ودنا لحد ما تكتفي، جدر ما ينطفي، سلم تلقى أهل ملقى قصصنا مبللة ولا تقضي الهلا. قوانين فرضتها الخدامة، قوانين للقادم كرامة، قوانين فرضتها الخدامة، قوانين للقادم كرامة. طبع بينا طبع بينا أهل فزعة ونشامة، مجانينا مجانينا إلى يوم القيامة. يلا ملايين أيام الزيارة، لاحظت علوية وقرة، يشهد الله جنها حضرة، علمة تنكفية خضرة، رادت من المهدي نظرة، حارت الدنيا بضواها، دورت كافل وراها، بلكت من الطف جاها، هاي المربيها طاها. هلا بزوار الحسين هدى وميت، هلا وميت هلا، صدق قدها شرف عدها، حلف بيها الدرب، فرح بيها القلب، علي وياها تلقاها حبيبي بدفتره، مثال الكل مره، صدق قدها شرف عدها، حلف بيها الدرب، فرح بيها القلب، علي وياها تلقاها حبيبي بدفتره، مثال الكل مره. صح تكون تحضر هالزكية، صح تكون تثبت على القضية، صح تكون تحضر هالزكية، صح تكون تثبت على القضية. أمانينا أمانينا تزورين بسلامة، مجانينا مجانينا إلى يوم يلا، ملايين أيام الزيارة، يستاهلون الزوار، مجانين مجانين أهل فزعة ونشامة، مجانين بعد واحدة بعد، مجانين مجانين، طويلة طويلة قصيدة طويلة في ولك، مجانين مجانين إلى نجمع من كل شريحة، كلها تتساوى بضريحة، أهلي القلوب الصريحة مطمئنة ومستريحة. اسمع هذا شيعي ذاك سني، ننسى بالموكب هذني، جني ما سامعها جني، ضيفي ياخذ روحي منه. هلا بزوار الحسين هلا وميت هلا، هلا وميت هلا، يجمني إذا مني أخذ شاي وشرب، مثل بي انضرب، واخت عند إذا عند تظل راح افتخر، إذا تمشي الكسر تظل راح افتخر، إذا تمشي الكسر يجمني إذا مني أخذ شاي وشرب، مثل بي انضرب، بخت عندي إذا عندي تظل راح افتخر، إذا تمشي الكسر تظل راح افتخر، إذا تمشي الكسر. دواوين ظلت مستعدة، دواوين عيب البابة ستة دواوين ظلت مستعدة دواوين عيب البابة ستة صوانينا صوانينا شرط كلها بمرامة مجانينا مجانينا إلى يوم الله ملايين أيام الزيارة ملايين صوتك ويدا الله ملايين ماكو جواب ليش؟ أعيد لك أسمعني حتى أعيد لك خادم بالدرب اسمع بالدرب قصة تلاقي الخليجي والعراقي فزعوا وشدوا نطاقي كل شي مات وحبنا باقي باقي أني أفريق الهوية أني إيران القضية أني أهل الصابئية طيبة النصراني بيا هلا بزوار الحسين هلا ومية هلا هلا ومية هلا تكاتفنا سوا وعفنا أسامينا الصدق قلب واحد يدق تسامرنا أهل صرنا مواكب للصبح حجي وزاد وملح تكاتفنا سوا وعفنا أسامينا الصدق قلب واحد يدق تسامرنا أهل صرنا مواكب للصبح حجي وزاد وملح موالين جمعتنا الزكية موالين أخوة بلا هوية موالين جمعتنا الزكية موالين أخوة بلا هوية تلاقينا تلاقينا على حب الإمامة مجانينا مجانينا إلى يوم القيامة يلا ملايين أيام الزيارة